فضيلة الشيخ، إذا كان رفع القلم كما في الحديث عن الصغير حتى يكبر، فما حكم ما يسمى عندنا بدور الأحداث والسجن للصغير إذا عمل حدث مثل السرقة وغيرها؟ تأديب، وجود تأديب الصغير، وجود تأديب الصغير إذا كان مميزا لأجل يتربى ولأجل يتعود الأخلاق الطيبة، فلم يبقى بالتأديب، سجنه أو ضرب بعض العصي لم يبقى بالتأديب، لكن ما يحق عليه أن يعني يضرب ضربا مبرحا، يضرب ضربا خفيفا حيث انه يدرك العقوبه، هذا من باب التربيه، هم من باب السجن، هذا من باب التربيه، وان كان معفوعا او زائد العقل فامساكه من اجل ازاله الضرر عن الناس، او ايضا من اجل علاجه اذا كان له علاج. نعم. فضيلة الشيخ، هل يثاب الصغير على الاعمال الصالحه التي يعملها قبل بلوغ قبل بلوغه؟ نعم، يتابع عليه السنة، تكون سنة له الحج والعمرة والصلاة من المميز، تكون في حقه نافلة ويتابع عليها له ثواب النافلة. نعم. فضيلة الشيخ، شهر رمضان على الأبواب، ويكثر السؤال عن تقديم صدقة الفطر من أرز أو برد أو تمر إلى الجمعيات الخيرية وهي تقوم بتوزيعها على المستحقين، فما رأيكم؟ لا يجوز هذا، ما تدفع صدقة الفطر إلا في العيد، إذا ثبت خلال شوال دخل وقت صدقة الفطر من ثبوت الهلال إلى خروج الناس في صلاة العيد، هذا وقت الإفطار. قالوا يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، قالوا يجوز قبل العيد بيوم أو يومين فقط، أما من أول الشهر أو قبل دخول شهر رمضان فهذا لا يجوز. ودفع أهل الجمعيات، أنا ما أدري عليك أن الجمعيات هذه تلتزم بالأحكام الشرعية في صدقة الفطر وزكاة المال، تدفعها في وقتها للمحتاجين، أو أنها تحدثها عندها وتجمعها عندها وعلى السعر يقولون، وبعدين تروح وقت العبادات ويروح وقت، هذا ما يجوز لهم. الحاصل ان الانسان اللي عنده زكاة مال او عنده صدقة فطر انه يتولى توزيعها لنفسه على الله جل وعلا، وآتوا الزكاة، امر اهل الاموال ان يؤتوا الزكاة، يدفعونها هم للمحتاجين، او وكلون من يثقون في ايصالها للمحتاجين. الجمعيات اللي فيها اعمى كثيرون يحصل تواصل، يحصل عدم مبالاة، ويحصل تساهل فيها، وما هم عندهم لهيب، عندهم أشياء كثيرة، وتدخل معاني الأشياء وتحبس عن وقتها وتحبس عن المحتاجين، ومن المسؤول عنها مسؤول جمعية فيها ناس كثيرون، من هو المسؤول أمامه، من هو المكلف أمامه اللي يوديها في وقتها؟ نعم. فضيلة الشيخ، امرأة زوجها لا يصلي. نعم. امرأة زوجها لا يصلي وهي تصلي، فهل تطلق منه بمجرد تركه للصلاة؟ نعم، إذا ترك الصلاة فإنها يحكم بفراقها منه وتبقى للعدة، إن تاب إلى الله في أثناء العدة رجعت له، وإن خرجت من العدة وهو لم يتب فإنها تلين منه ولا ترجع إليه. نعم. إلا بعقد جديد، لا ترجع إليه إلا بعقد جديد إذا تاب إلى الله وأصلح. نعم. فضيلة الشيخ، زوجتي تشك في أنني سأتزوج عليها وأنا أنوي ذلك مستقبلا، فهل يجوز لي أن أقول لها تطيبا لخاطرها أي زوجة أتزوجها غيرك فهي طالق؟ يقول زوجتي تشك في أنني سأتزوج عليها. أخيانك عندك الجؤن لها الحد، تزوج والحمد لله، إذا كان يتوفر في الشرط العدل بين الزوجات تزوج، ولا تنظر الزوجة ولا تشاورها ولا تراجعها في هذا الحق. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو توجيه رواية الطبراني ويستغفر الله